قلبي مولع بالفتى الرواسي أسلى الرفاعي طاهر الأنفاسي وبحبه ناسلت لوموني يوم الوغى وعصابت رواسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناسلة لوموني يوم الوغى وعصابة راسي يا ملبانا من عاداتك السهر عام حين منخا حالا تسعى وانتم رجال الهوش واغل السرعة وانتم رجال الهوش واغل الفهزعة لطابة انتم براسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاسي وبحبه يا ناسلة لوموني يوم الوغى وعصابة راسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاسي وبحبه يا ناسلة لوموني يوم الوغى وعصابة راسي يا ابن النبي والفت بعينك يا أمي هدهد قوايك يا ملاذها يا ابن النبي يا ابن النبي والفت بعينك يا أمي هدهد قوايك يا ملاذها أمي يا ركن بيتي انت خالي وعمي ونور عيني يا ابن أبي العباس قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاسي وبحبه يا ناسلة لوموني يوم الوغى وعصابة راسي صياد صياد غزر كهابك يا ابو العوايد كلنا احبابك صياد صياد يا با صياد صياد غزر كهابك يا ابو العوايد كلنا احبابك واني دخيلك مرتمي بعتابك من ثقل حملي صار حالي ناسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاسي وبحبه يا ناسلة لوموني يا ابو البهاني عادتك السهر عام حين منخك حالا تسعى وانتم رجال الهوش واغل الفهزعا يا آل طه انتم براسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناسلة لوموني يوم الوغى وعصابة راسي صياد غزر كهبك صياد صياد غزر كهبك يا ابو العوايد كلنا احباب صياد صياد غزر كهبك يا ابو العوايد كلنا خدامك واني دخيلك مرتمي بعتابك من ثقل حملي صار حالي ناسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسمع رفاعي طاهر الأنفاس وبحبي ناسلت لوموني يوم الوغى وعصابت راسي عاري عليكم يا نجوم الحاضرة يا فزعي المنظام واهل النظرة عاري عليكم يا نجوم الحاضرة يا فزعي المنظام واهل النظرة إن غضبي عزمك يا عروس البصرة وانشل مريدك يا ابو العباس قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الانفاس وبحبي هي ناسلت لوموني يوم الوغى وعصابت راسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس قلبي مولع بالفتى الرواسي نجد الرفاعي طاهر الأنفاس قلبي مولع بالفتى الرواسي نجد الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناس لتلوني يوم الوغى هو عصابة راسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه